الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع يا مسلم، اسمعي يا مسلمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يجلس النبي مع أصحابه عليه الصلاة والسلام فيخبرهم ويقول لهم: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. فكما أنت الآن تريد أن تسأل عن القلب المخموم، سأل عنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، وما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قيل: فمن على أثر ذلك؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قيل: فمن على أثره؟ قال: المؤمن في خلق حسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخير الناس ذو القلب المخموم. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. القلب هذا الذي تحمله يا عبد الله لا بد أن يكون خاليا من الغل، من الحسد، من كل ما يشوبه من صفات قد أمرك الله عز وجل ونهاك عنها. أمرك أن تبتعد عن هذه الصفات من غش، من خيانة، من شهادة زور، من كذب، من غيبة، من نميمة. إياك أن تفعل مثل هذا، لأنك إن فعلت دنست قلبك، والقلب هو محط نظر الله عز وجل. فكيف تدنس قلبا طاهرا؟ القلب الطاهر الذي هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. فليكن قلبك يا مسلم، يكن قلبك يا مسلمة تقيا نقيا لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. فإذا سلم القلب من هذه الأمراض، الله عز وجل جعل محط نظره إلى هذه القلوب الصافية. هذه القلوب الصافية هي التي بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ما صفة هذا الرجل؟ صفته أنه ما كان كثير العبادة، وما كان كثير الصلاة، وما كان كثير الذكر، ولكن كان عنده صفة واحدة، أنه إذا تحرك في الليل ذكر الله عز وجل، وأنه كان إذا آذاه أي إنسان سامحه وعفى عنه. فهذه الصفات لا يستطيع أحد إلا من حمل قلبا ونفسا طيبة أن يصفع عن إخوانه. فهؤلاء الذين يصفحون هم عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اسمعوا أحبتي، لا بد أن تصفي قلبك حتى تكون من الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ما صفة هذا القلب الذي يحمله هذا الرجل؟ قال: والله ما نمت ليلة من الليالي وفي قلبي حقد على مسلم. فمن هذا القبيل لا بد أن تكون عبد الله صافي القلب خالية لكي يتقبلك الله في أعلى عليين. قيل: فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا في أيديهم وليس في قلوبهم، الإيمان في قلوبهم، الدنيا ليست في قلوبهم، إنما الدنيا في أيديهم. فكان إذا تعثر أحد الصحابة، أحد التابعين، سقطت الدنيا وبقي الإيمان في قلبه. إياك أن تجعل إيمانك في يدك والدنيا في قلبك، فإذا فعلت ذلك خسرت الدنيا والآخرة، وهذا خسران عظيم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتاجر مع الله عز وجل فيسلم في الدنيا والآخرة. في الدنيا حياة سعيدة، وفي الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار. قيل: فمن على أثره؟ قال: المؤمن في خلق حسن. أذكر هنا بأننا لا بد لنا من أن نتخلق بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث هذا الخلق الذي يحبه الله عز وجل، والذي مدحه الله عز وجل في قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. كما أقول مرة أخرى، أدبني ربي فأحسن تأديبي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أدب نبيه، خلقه بالخلق الحسن، فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأسوتنا وقدوتنا هو محمد عليه الصلاة والسلام في كل أعماله في كل أخلاقه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر جاء به، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.